عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان